تفسير الآية 25 من سورة مريم، يقول تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي وحركي إلى جهتك بساق النخلة. تسقط أي تنزل النخلة عليك رطبا أي بلحا لم يتم تجفيفه، جنيا أي استوى وأصبح جاهزا للجني أي للحصاد، بما يفيد أنه طري لذيذ مفيد مسعد. إن في هذه الآية الكريمة إرشادا للمسلم بضرورة إحسان اتخاذ الأسباب ما استطاع لتحقيق أي هدف من أهداف الحياة، فلا تحقيق للأهداف بدون أسباب، فهذا هو نظام الحياة الدنيا مع التوكل على الله تعالى حق التوكل، أي الاعتماد عليه تمام الاعتماد، لأن الأسباب لا تعمل وحدها، ولكن لا بد معها من إرادته تعالى، فبهذا سييسر له كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. فاتخاذ الأسباب في طلب الأرزاق أمر واجب، وذلك لا يخالف مطلقا التوكل على الله، لأن المسلم يتخذ الأسباب امتثالا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاءه ويريده.